إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لا يزال حديثنا متصلا في مسألة التكفير، ولا بد من إشباع هذه المسألة بما يجب بيانه فيها، وذلك لوقوع الخلل عند كثير من الناس في هذه المسألة بالذات، وأيضا من جهة أخرى كثيرا ما يتناول طالب العلم الحديث عن المسائل وقل أن يتناول في دراسته الحديث عمن يقع في هذه المسائل، ما حكمه؟ ولذلك غالبا ما يحصل الخلط في هذا الأمر، أي في مسألة التكفير، فعندما يسمع الإنسان بأن حكم هذه المسألة هو كذا سرعان ما يطلق القول على قائلها بأنه حكمه كذا، أي بحكم المسألة التي قال فيها أو بحكم الفعل الذي وقع فيه، فإن كان القول كفرا أو كانت تلك الفعلة أو ذلك الفعل كفرا سرعان ما يحكم بأن فاعله كافر وأن قائل هذا القول كافر، مع أن هذا أمر بينه السلف وبينوا ما يجب فيه. وسنبين لك إن شاء الله بعد قليل نقول عن شيخ الإسلام في هذه المسألة وما يجب وما ينبغي أن يكون طالب العلم عليه في هذا الأمر، أي في إطلاق القول على ذلك القائل أو الفاعل المعين. وهذه المسألة مسألة متشعبة ولها أصولها ولها جذورها ولها قواعدها ولها ثوابتها، وطلبة العلم قل منهم من يحيط بجوانب هذه المسألة وبتفاصيلها وقواعدها، فهي متشعبة، وذلك من جهة حكم ذلك الإنسان الذي قال ذلك القول الذي أوجب الكفر أو ذلك الفعل الذي يوجب الكفر، فما حكمه من حيث بقاؤه على الإسلام أو خروجه من ملة الإسلام مثلا، ثم ما حكم هجره، هل يهجر أو لا يهجر، وهل يكون الهجر بإطلاق أو عدم الهجر بإطلاق، أيضا ما حكم المناكحة وما حكم الصلاة خلفه، وما أحكام كثيرة تتعلق بهذا الأمر وتتفرع عن هذه المسائل وتتشعب عنها، هذا من جهة. أيضا المقالات تتفاوت من حيث هي، وهناك مقالة توجب الكفر وهناك مقالة توجب الكفر ولكن لخفائها ودقتها لا توجب كفر فاعلها وصاحبها. أيضا مسائل تتعلق بالوعد والوعيد، ما الفرق بين الوعد والوعيد، وما حكم مسائل الوعد ومسائل الوعيد عند أهل السنة، أيضا ما الحكم في هذه الذنوب، هل كلها مخرج من الملة أو منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة. سنتعرض لشيء من هذا في درسنا هذا، ولا نريد أن نطيل أكثر من اللازم، ولكن قصدنا بذلك التنبيه وحث طلبة العلم على مراعاة القواعد الكلية في هذه المسائل، فيجب أن تكون لدى طالب العلم قواعد كلية في هذه المسائل، وهذه أخذها من كلام أهل العلم ويطلع عليها، وبعد ذلك يكون على بينة وبصيرة من أمره عند تعامله مع الناس، عند تعامله مع الناس أو عند وجوده في مكان تكثر فيه هذه البدع أو تكثر فيه هذه الأمور الكفرية، كيف يتعامل مع أهلها وما الواجب عليه تجاههم. وأعتقد أن بعض هذه المسائل مسائل دقيقة، ولو شبهناها يعني بمسألة جراحية لقلنا إنها تحتاج إلى جراحة دقيقة لا يستطيعها كل أحد، لا يستطيعها كل أحد من الناس، فليس كل من تعلم العلم يكون عالما، أو أحاط بمسألة أو مسألتين العلم أو بعض مسائل العلم يكون عالما، ولا كذلك من أحاط ببعض أنواع الدواء أو بعض أنواع الداء يكون كذلك طبيبا، ولا كذلك من أحاط ببعض مسائل الفقه يكون فقيها. إذن لا بد لهذه المسائل من أناس يحيطون بها علما ويصبرون أغوارها ويعرفون تفاصيلها، حتى يكونوا بذلك أهلا لأن يتصدروا لهذه المسائل وللحديث عنها والكلام عنها والإفتاء فيها. فنعود لأساس المسألة، ونحن تكلمنا في درسنا الماضي عن مسألة التكفير، ونعيد بعد ما ذكرناه على وجه السرعة، ثم بعد ذلك نكمل القول فيما انتهينا إليه. فقلنا الناس في مسألة التكفير انقسموا إلى أقسام، فمنهم من ينفي التكفير نفيا عاما عن أحد من أهل القبلة، وهؤلاء القسم ينفون التكفير عن أهل الذنوب، وكذلك ينفون التكفير عن أهل البدع، ينفونها عن من؟ عن النوعين، أهل الذنوب وأهل ماذا؟ وأهل البدع، فلا يكفرون أحدا، فهذا هو قول المرجئة. والثاني القول بالتكفير مطلقا، القول بالتكفير ماذا؟ مطلقا، وهذا الأمر يعني اشتهر به الخوارج، اشتهر به من؟ الخوارج. فهناك أقوام لهم تعجل في مسائل التكفير، واشتهر عنهم إطلاق القول بماذا؟ بالكفر والتكفير حتى فيما بينهم، فمثلا المعتزلة من هذا الصنف، فتجد كل فرقة من فرق المعتزلة تكفر أختها، تكفر ماذا؟ أختها. والروافض أيضا لهم في هذا الأمر كذلك، فكفروا كل من لم يعتقد بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبالتالي أطلقوا القول بالكفر على جل الصحابة، وأطلقوا الكفر على عامة الناس، بل هم لذلك يستحلون حتى دماء المسلمين، وحتى يستحلون سبيهم. ولهذا وقائع حدثت بين أهل السنة وبين الرافضة تدل على إسراف الرافضة في هذه المسائل. فهؤلاء مثلا الخوارج والمعتزلة والرافضة يتعجلون في هذه المسائل كثيرة ويتسرعون فيها كثيرا، ومن أشهرهم في ذلك الخوارج، لأن الخوارج هم أول من أطلق القول بماذا؟ بالتكفير، أطلق القول بالتكفير، وبالتالي كان حكمهم على علي رضي الله عنه ومن معه على معاوية وعلى عثمان، بأن هؤلاء جميعا كفار، بأن هؤلاء جميعا ماذا؟ كفار. وأما القول الثالث التفصيل في المسألة، فأهل البدع ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من هو مقطوع بكفره، منهم من هو مقطوع بماذا؟ بكفره، وهذا من أتى بقول أو فعل مكفر واجتمعت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه. فهناك شروط للتكفير وهناك موانع لماذا؟ للتكفير. وهنا سنتعرض لمسألة بعد قليل وهي الحديث، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، هل هذا يعني الحكم بخروجها عن الملة؟ فإذن يكون هذا الوعيد على سبيل التحقيق، فتكون هذه الفرق جميعا خارجة من الملة فيحكم بكفرها، أو أن الأمر هو من الوعيد الذي كمثل وعيد الذنوب، أي كمثل وعيد الكبائر، بمعنى أنها فرق لا تخرج من الملة. ولهذا يعني حديثه بعد قليل سيأتي. فإذا هناك من المسائل ما يقطع بكفر قائلها، ثم هذا القائل تجتمع فيه شروط التكفير وتنتفي كذلك موانعه. فمذهب أهل السنة في التكفير عموما مبني على أصلين كما سبق وأن ذكرنا. الأصل الأول أن تدل النصوص، أي نصوص الكتاب والسنة، على أن هذا القول أو هذا الفعل الذي صدر من هذا الشخص كفر. فإذا جاء في النصوص ما يدل على أن هذا كفرا أكبر أو شركا أكبر أو نفاقا اعتقاديا، فعند ذلك يكون حكم هذا القول أو الفعل أنه كفر يخرج من الملة. والأصل الثاني أن ينطبق الحكم على القائل أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير هنا وتنتفي الموانع، وستأتي بعد قليل هذه الشروط. فالأصل الأول وهو دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو هذا الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للتكفير، فهذا أمر هو حق لله عز وجل وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا كافر إلا من كفره الله ورسوله، لا كافر إلا من كفره الله ورسوله. فالنظر في هذا الأصل يدور حول حكم ذلك الاعتقاد أو ذلك القول أو ذلك الفعل، هل هو كفر أم لا، هل هو كفر أم لا، بغض النظر عن من صدر منه الفعل. وهذا الذي أسلفنا الحديث فيه. ولذلك من هنا يتبين أن على الإنسان أن يبين حكم هذه المسائل، أن يبين ذلك للناس، وأن يصدع بالحق، وأن لا تأخذه في ذلك لومة لائم. فينبغي أن يقول للناس أن حكم هذا الأمر فعل أو فعله أو قوله كفر، أو أنه شرك، أو أنه نفاق اعتقادي، أو أنه أمر موجب للردة، فيجب الصدع بذلك على الملأ، ويجب بيانه لكل أحد. فعلى الإنسان أن يجتهد ويبذل وسعه في هذا الأمر ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك يقول شيخ الإسلام في هذا في مجموع الفتاوى، يقول ينبغي على الإنسان إذا دخل بلاد المسلمين أن ينصح لهم، وأن يبذل الوسع والطاقة في بيان الحق لهم، وأن لا تأخذهم في ذلك لومة لائم. فينبغي بيان حكم هذه المسائل وعدم التردد إذا ثبت أن فعلها أو قولها موجب لماذا؟ للكفر. فتلك المكفرات يكفر بها تكفيرا مطلقا، بمعنى أن من قال كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر، أو من قال كذا فهو مشرك، أو من فعل كذا فهو مشرك، أو من قال كذا وفعل كذا فهو منافق نفاقا اعتقاديا، أو من قال كذا أو فعل كذا فإن فعله أو قوله يوجب خروجه وردته عن الدين. هذا أمر. لكن أن تقول أن صاحب هذه المقالة فلان من فلان، أو أنكم يا أيها الناس الذين أنتم على هذا الحال أنتم كفار أو أنتم مشركون، فهذا أمر لا ينبغي التعجل فيه ولا ينبغي التسرع فيه، فلا بد من بيان أمور في هذا الحال، لا بد من بيان أمور في هذا الحال. فإذا الإنسان بينها بعد ذلك هل يمكنه القول بكفر هؤلاء أو لا يمكنه، هذا أمر آخر، هل يعود الحكم في ذلك لك أو يعود للحاكم، هذا أمر يختلف باختلاف الحال الذي قد تكون عليه، وسيأتي إن شاء الله بيان شيء من ذلك. الأصل الثاني انطباق الحكم بالكفر على هذا القائل أو على هذا الفاعل المعين. فقلنا إن معتقد أهل السنة أن المعين لا يحكم عليه بالكفر لمجرد قوله أو فعله لأمر مكفر، لا يحكم عليه بماذا؟ بالكفر لمجرد قول أو فعل ماذا؟ مكفر. فعلى هذا التكفير المطلق قاعدة، التكفير المطلق لا يستلزم التكفير المعين، التكفير المطلق لا يستلزم التكفير المعين. ونرجع في ذلك إلى كلام شيخ الإسلام في الجزء الثالث في هذا، يقول رحمه الله: مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدعو أحدا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك ولا أذكره في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وقد قلت لهم غير مرة، إلى أن قال: مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى التكفير، أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وهذا سيأتي بيانه بتفصيل. فإذا وبعد ذلك قال: وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية. وذكر بعض المسائل في هذا من المسائل التي حدث فيها النزاع، كما حدث النزاع في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته لربه، وهي من مسائل الاعتقاد، وكما حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم، وكما حدث بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج، فعندما سئل أكفارهم قال: من الكفر فروا، من الكفر فروا. وكان مع ما حدث بينه وبين معاوية، إذا مات ناس من فريق معاوية فإن علي بن أبي طالب يأمر بتكفينهم ويأمر بماذا؟ بالصلاة عليهم. فإذا ينبغي التفريق بين التكفير المطلق والتكفير ماذا؟ المعين. ولذلك لا بد من اجتماع شروط في هذا الأمر سبق وأن ذكرناها ونعيدها، وهي أن يكون هذا الشخص الذي صدر منه هذا الفعل أو القول بالغا عاقلا، فلا بد من البلوغ ولا بد من ماذا؟ من العقل، لأن هذا شرط في تكليفه، شرط في تكليفه. وثانيا أن يقع منه القول أو الفعل المكفر بإرادة واختيار منه، فقلنا هنا يخرج المكره كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك من أغلق عليه إما بشدة فرح أو بشدة غضب، كما جاء في الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته إلى أن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فهذا الإغلاق لا يأثم الإنسان ماذا به ولا يوجب في ذلك ماذا أن يكون حكمه الكفر. فإذا لا بد أن يقع القول أو الفعل المكفر بإرادة واختيار منه. وهذه مسائل واضحة. المسألة الثالثة والرابعة من هذه الشروط هي التي تحتاج إلى مزيد تفصيل: أن تبلغه في ذلك الحجة التي يكفر بخلافها، بمعنى ألا يكون جاهلا، ألا يكون جاهلا. فإذا لا بد من إقامة الحجة التي إذا خالفها هذا الإنسان بعد إقامتها يحكم بعد ذلك بماذا؟ بكفره. وهنا هل لكل أحد أن يحكم أو أن ينصب نفسه لإقامة الحجة؟ وهل تكون إقامة الحجة بمجرد منازعة أو مناظرة لمرة أو مرتين وبعد ذلك يحكم الإنسان بكفر هذا القائل أو هذا الفاعل؟ وهل كل أحد هو أهل لأن يقيم الحجة على غيره؟ فهذا الأمر يتطلب التفصيل في ذلك، يتطلب التفصيل في ماذا؟ في ذلك. ورابعا ألا يكون متأولا تأويلا يعذر فيه صاحبه، تأويلا يعذر فيه صاحبه. فإذا كان متأولا بمعنى، وهذا الذي سيأتي في مسألة الخطأ والاجتهاد، فإذا كان الشخص مجتهدا وبذل وسعه ثم أخطأ، ولا فرق بين أن يكون هذا الخطأ في مسألة اعتقادية أو مسألة ماذا؟ أو مسألة فرعية، يعني مسألة تتعلق بأصول الدين أو مسألة تتعلق بفروع ماذا؟ بفروع الدين. وشيخ الإسلام يتكلم في هذه المسألة، وسنبين كلامه من خلال كتاب منهاج السنة بعد قليل، وكلامه في هذه المسألة. يقول رحمه الله في هذا: نحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لهم ولسائر الأمة، فنقول: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية، لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية، بمعنى قواعد عامة يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. لذلك نؤسس ونقعد دائما، فلا بد من التأسيس ولا بد من التقعيد في كل علم من العلوم. والإنسان الذي لا يكون عنده إلمام بقواعد المسائل وبالمسائل الكلية التي تندرج تحتها الجزئيات، فإن ذلك يتولد منه فساد ماذا؟ فساد عظيم. وبذلك يحدث الجهل والظلم، يحدث الجهل والظلم. والإنسان يؤتى من جهة جهله ومن جهة اعتدائه. فإنسان معه فهم للمسائل الكلية ومعرفة لهذه المسائل، فإن هذا يعينه على فهم الجزئيات، وباستطاعته بعد ذلك أن يرد الجزئيات إلى تلك الكليات، وإلا يحدث الخلل في هذا. ولذلك أحببنا في بداية هذه الدروس أن نؤصل وأن نقعد لكي تتضح لك الأمور الكلية، بعد ذلك كما ذكرنا بإمكانك أن ترد تلك الجزئيات وتلك الأمثلة إلى هذه الكليات، وتبقى على فهم صحيح، وتبقى بعد ذلك تتكلم في المسألة بعلم وعدل، بعلم وماذا؟ وعدل. وتنجو بذلك من الجهل والظلم، تنجو بذلك من الجهل والظلم. فيقول شيخ الإسلام في هذا: الناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأتيمهم، يعني الحكم على المجتهد إذا ما أخطأ ما حكمه؟ هل خطأه مغفور أو أنه ليس ماذا؟ ليس مغفور. فيقول: الناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأتيمهم وعدم تأتيمهم في مسائل الفروع والأصول، ونحن نذكر أصولا جامعة نافعة. الأصل الأول أنه هل يمكن كل أحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ هل يتصور أن لكل أحد أنه يستطيع بنفسه أن يعرف الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ وإذا لم يمكن فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق، بل قال ما اعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر ولم يكن هو الحق، يعني أخطأ، فهل يستحق أن يعاقب أم لا؟ فالناس في ذلك على ثلاثة أقوال. فهنا مسألتين: المسألة هل يمكن، المسألة الأولى هل يمكن لكل أحد أن يعرف الحق بنفسه، والمسألة الثانية فيما لو اجتهد وبذل ماذا وسعه في معرفة الحق ولكنه أخطأ فما حكمه؟ فذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول قول من يقول إن الله قد نصب على الحق في كل مسألة دليلا يعرف به، يمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق، وكل من لم يعرف الحق في مسألة أصولية أو فروعية فإنما هو لتفريطه فيما يجب عليه أو لعجزه. ثم قال هؤلاء: المسائل العلمية عليها أدلة ماذا؟ قطعية. وهنا هذا قول للمعتزلة وقول للقدرية، ومعلوم أن القدرية انتقل قولهم إلى بيد من؟ بيد المعتزلة، فأصبح بعد ذلك المعتزلة تبنت مسائل ماذا؟ مسائل القدرية. وهم يرون في هذا أنه أي المسائل كلها واضحة ماذا؟ بينة، وبالتالي لا بد للإنسان أن يعرفها، وبالتالي لا يتصور خطأ في هذه المسائل. ثم هذا المجتهد إذا اجتهد في هذه المسائل وأخطأ فإنه آثم بماذا؟ بهذا الأمر. ثم بعد ذلك منهم من يفرق بين المسائل العلمية أي المسائل الاعتقادية والمسائل الفرعية، فيقول إنه لا يتصور الخطأ في المسائل الاعتقادية وقد يتصور الخطأ في المسائل الفرعية. ثم هذا الخطأ في المسائل الفرعية هل يأثم عليه أو لا يأثم؟ لا يأثم عليه، فمنهم من يقول لا يأثم ومنهم من يقول بماذا؟ بإثمه. فذكر شيخ الإسلام هذا المسائل إلى أن قال: ذكر قول السلف أنهم لا يؤتمون مجتهدا مخطئا لا في مسائل أصولية ولا فروعية. فكل من اجتهد واستفرغ وسعه في طلب الحق وبذل وسعه في ماذا؟ في طلب الحق، ثم أخطأ، سواء كان ذلك الخطأ في مسألة اعتقادية أو في مسألة فرعية، فإنه لا يأتم بماذا؟ بخطأه هذا، لأن الله رفع عن هذه الأمة الخطأ كما سبق وأن ذكرنا من قوله قبل قليل. فلا يأتم الإنسان بماذا؟ لأنه قد بذل الوسع والطاقة، والله قد رفع عن هذه الأمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعل. فإذا هو إذا بذل وسعه وبذل الطاقة في ذلك فإنه لا يأثم بهذا. وبهذا كما قلنا في الدرس الماضي قول شيخ الإسلام: إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له ماذا؟ خطأه. وإن حصل منه نوع تقصير، بمعنى أنه ما بذل غاية وسعه وإنما قصر في ذلك وحصل منه نوع ماذا؟ نوع تقصير، فهو ذنب لا يجب أن يبلغ درجة ماذا؟ درجة الكفر. ذنب من الذنوب دون درجة ماذا؟ الكفر، وإن كان الخطأ في مسألة، في مسألة اعتقادية. وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر، كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية، فإن التكفير المطلق مثل الوعيد ماذا؟ المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر ماذا؟ تاركها، التي تكفر تاركها. فإذا قبل إقامة الحجة، الشخص إذا ما اجتهد وبذل وسعه في طلب الحق ثم خفي عليه هذا الحق، فإنه بهذا لا يأثم. ثم إن حصل منه نوع تقصير فإنه يعد ذنب لا يبلغ درجة ماذا؟ الكفر، حتى وإن كان ذلك القول أو الفعل الذي صدر منه موجب لماذا؟ موجب للكفر. وعلى هذا يفرع شيخ الإسلام مسألة في هذا، فيقول: الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، إما مؤمن وإما كافر وإما منافق. فهذا الشخص الذي يقع منه الخطأ في مسائل الاعتقاد أو يقع منه ذلك القول أو الفعل المكفر، إما أن يكون منافقا زنديقا، بمعنى أنه يريد هدم الحق وأصدر هذه المقالة أو أصدر هذا الفعل عن نية سيئة، وهدفه دفع هذا الحق ورد هذا الحق، فعند ذلك هذا يعامل معاملة المنافق الزنديق. بمعنى إذا ظهر منه ذلك القول أو ذلك الفعل، فكما سبق أن ذكرنا، هل يستتاب أو لا يستتاب؟ في هذا يعني أقوال العلماء. فإذا يعامل معاملة المنافق الزنديق، فإذا ظهر منه هذا القول أو هذا الفعل فإما أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، أو هل يقتل ردة، هذا أمر للعلماء فيه كلام. أما إذا كان هذا الشخص يظهر منه الإيمان ويكون مؤمنا ظاهرا وباطنا، ويكون فيه صلاح وخير وعلم وهدى، ثم يخطئ في هذه المسألة، فهذا كما قلنا يعد مخطئا. ثم إذا هو يعني كان قد بذل وسعه وجهده في هذا فلا يأثم، وإن قصر في ذلك فإثمه على قدر ماذا؟ تقصيره، وهذا الإثم ذنب من الذنوب لا يبلغ درجة الكفر. الأدلة ستأتي في هذا. فيقول: فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان، لاحظ، من أهل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والعمل الصالح، فهذا يغفر الله ماذا؟ خطأه، يغفر الله ماذا؟ خطأه، أو يعذبه إذا كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر ذنبه. فإذا تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط هذا عظيم، لا يكفر شخص من هذا، من هذا القبيل، لا يكفر شخص من هذا القبيل. وسبقا ذكرنا الأحاديث في هذا، كحديث لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله، وحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وحديث يعني من رمى مؤمنا بالكفر ثم لم يكن الذي فيه حار عليه، أي عاد عليه ماذا؟ هذا القول. فإذا المسألة مسألة خطيرة في غاية من الخطورة، لا ينبغي التسرع ولا الاستعجال فيها. فنعود بعد ذلك إلى الحديث: كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث ينبغي أن يكون لطلبة العلم فقه فيه. فقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. سئل شيخ الإسلام عن هذا الحديث: تفترق أمتي 73 فرقة، ما هذه الفرق وما معتقد كل فرقة من هذه الصنوف؟ فذكر أن الحديث حديث مشهور في السنن والمسانيد، ولفظه: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفي لفظ على 73 ملة، وفي رواية قالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. وهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء. وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في المقالات، ومعروف أن هناك كتب اعتنت بذكر هذه الفرق كالفصل لابن حزم، ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، والملل والنحل، وغيرها كثير ذكر هذه الفرق. لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 72 لا بد له من دليل، يعني لتعيين أن هذه الفرقة داخلة في هذه الفرق لا بد له من دليل. فذكر بعد ذلك النزاع في هذه المسألة، فيقول: فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أصباط ثم عبد الله بن المبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. قال: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد. وقال يعني: وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من علماء من أصحاب أحمد وغيرهم، وقالوا: إن الجهمية كفار فلا يدخلون في 72 فرقة، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة. وقال آخرون، هذا قول آخر من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في 72 فرقة، وجعلوا أصول البدع خمسة، فعلى قول هؤلاء يكون كل طائفة من المبتدع الخمسة 12 فرقة، فالروافض 12 فرقة، والخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية، إذا كانوا خمسة. أما إذا كانوا أربعة فيصبح كل فرقة تنقسم إلى 18 فرقة، فتنقسم إلى هذا التقسيم. وعلى قول الأولين يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة 18 فرقة، وهذا ينبني على أصل آخر وهو تكفير أهل البدع، فمن أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم. من أخرج الجهمية ماذا؟ منهم لم يكفرهم، فإنه لا يكفر سائر أهل البدع، بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق والعصاة، ويجعل قولهم في النار مثل ما جاء في سائر الذنوب، مثل أكل مال اليتيم وغيره، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فإذن الوعيد في النار كالوعيد الذي ورد في أكل مال اليتيم. ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين، منهم من يكفرهم كلهم، يكفر هؤلاء ماذا؟ جميعا، يحكم بماذا؟ بكفرهم. وهذا إنما قاله بعض المستأخرين المنتسبين للأئمة والمتكلمين. وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة. طبعا الروافض ينقسمون، هناك شيعة ماذا؟ مفضلة، بمعنى أنها فضلت عليا على غيره، ولكن لم تحكم بماذا؟ بكفر غيره. وبعد ذلك حدث في الروافض القول بماذا؟ بكفر أبي بكر وكفر عثمان. ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافا عنه أو في مذهبه، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة. يعني تكفير عامة هؤلاء هذا من ماذا؟ من الغلط. فإذا عندنا في هذه المسألة أمر، وهو هل قوله يعني كلها في النار هذا على التأبيد أو على ماذا؟ أو على الوعيد؟ فالأظهر في هذا والأرجح في هذا كما يقول شيخ الإسلام في ذلك أن هذا على ماذا؟ على الوعيد، بمعنى أنها متوعدة، وبالتالي هذا الوعيد بالنار مثل الوعيد في أكل مال اليتيم. ثم صنف هذه، قال: والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفات وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يباين الخلق ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة، بل القرآن مخلوق وأهل الجنة لا يرونه كما لا يراه أهل النار، وأمثال هذه المقالات. وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره، يعني حدث خلاف بين العلماء في مسألة الخوارج وفي مسألة من؟ الروافض، هل هم كفار أو ليسوا بماذا؟ بكفار. ولعل الأرجح في الخوارج أنهم ليسوا بماذا؟ بكفار، كما قال علي رضي الله عنه: هم من الكفر فروا، هم من الكفر فروا، وبذلك لم يسب ماذا؟ نساءهم، ولم يعاملهم معاملة الكفار، وإنما عاملهم معاملة من؟ البغاة، عاملهم معاملة البغاة، قالوا إخواننا اعتدوا ماذا؟ علينا. فهذا في الكلام في ماذا؟ في الخوارج. وأما الروافض فذلك في المسألة ماذا؟ خلاف، هل هم كفار أو ليسوا بكفار. ومعلوم أن الرفض كما يأتي بعد هذا يعني دخل فيه كثير من الزنادقة، وبالتالي القرامطة ينتسبون إلى الروافض، والباطنية ينتسبون إلى ماذا؟ إلى الروافض. فإذا لا بد من التفصيل في مسألة الروافض، وهناك الشيعة المفضلة وهؤلاء ليسوا بماذا؟ بكفار، وهناك الباطنية الزنادقة فهؤلاء مقطوع بماذا؟ مقطوع بكفرهم. وأما الإمامية ونحوهم هل يكفرون أو لا يكفرون؟ للعلماء خلاف في هذا. وأما القدرية هل يكفرون أو لا يكفرون؟ فالقدرية نوعان، نوع نفى قدرة الله تعالى ونفى معها العلم، علم الله تعالى بالشيء وكتابته له في اللوح ماذا؟ في اللوح المحفوظ، فيقول إن الله عز وجل لم يقدر هذه الأفعال على العباد، فنفوا قدرة الله تعالى ونفوا أن يكون لله علم سابق بذلك، أو أنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فهذا الصنف من القدرية كفار باتفاق العلماء، الذي أنكر العلم والكتاب هذا كافر في ماذا؟ باتفاق أهل العلم. أما الذين لم ينفوا العلم والكتاب وإنما نفوا قدرة الله في أفعال العباد فهؤلاء ليسوا بماذا؟ ليسوا بكفار. فقال هنا: وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال. وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا، فإن الله منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصنام: مؤمن به، كافر به مظهر للكفر، ومنافق مستخدم بماذا؟ بالكفر. ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة، وقد ذكر الله الكفار والمنافقين في غير هذا الموضع من القرآن، بقوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق، فهذا كافر، ويكفر مثل هذا في الرافضة والجهمية، فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة، وأول من ابتدع الرفض كان منافقا، وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق، ولهذا كان زنادق المنافقون من القرامطة الباطنية والمتفلسفة وأمثالهم، يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منه. ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا ولكن فيه جهل وظلم، حتى أخطأ ما أخطأ من السنة، فهذا ليس بكافر ولا منافق. ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا، وقد يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطأ، قد يكون مخطئا ماذا؟ متأولا مغفورا له خطأه، وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. فهذا أحد الأصلين، أن يفرق بين المنافق الزنديق وبين من فيه إيمان، من فيه ماذا؟ إيمان. والأصل الثاني أن المقالة تكون كفرا، يعني المقالة التي قالها تكون ماذا؟ تكون كفرا. فلذلك يجب النظر في أصحاب المقالات وفي أقوالهم، هل هذه الأقوال التي صدرت منهم موجبة للكفر أو ليست موجبة لماذا؟ للكفر. فننظر لهذه المسألة فنحكم بكفر تلك المقالة. وهنا أمر هذه المسائل فيكون معه شيء من هذا وشيء من ماذا؟ من ذلك. فمثلا تجد أن شخصا أشعريا عنده مسائل في الإرجاء، وعنده مسائل كذلك في القدر، عرفت هذا؟ وقد يكون الشخص يجمع لأكثر من مسألة من أكثر من ماذا؟ من مقالة. فعند ذلك لا بد من النظر في كل مقالة بعينها، وأن يعرف كيف أن هذه المقالات قال بها هؤلاء وقال بها هؤلاء، وهي عند هؤلاء دون هؤلاء. فمثلا القدرية أقوالهم انتقلت إلى المعتزلة فأصبحت بيد من؟ بيد المعتزلة بعد ذلك. فلا بد من معرفة هذه المقالات، ولا بد من معرفة قائليها، ولا بد من معرفة أحكام ما حكم هذه المقالة، هل يحكم بكفر قائلها أو لا يحكم بكفر قائلها. فإذن الأصل في هذا أن هذه المقالات تتفاوت وتختلف، وهناك من مقالته مكفرة ومن مقالته مغلظة، وهناك من هي مقالته تكون من ماذا؟ من الأمور التي لا تصل إلى حد الكفر. فإذن لا بد من التفريق بين المسائل، ولا بد من التفريق كذلك بين نصوص الوعد والوعيد من جهة، ومعلوم أن هناك نصوص في الوعد ونصوص في ماذا؟ في الوعيد. فنصوص الوعد قائمة على التحقيق، وكل ما وعد الله عز وجل به فهو كائن لا محالة، لكن هل كل ما توعد الله عز وجل به يتحقق أو لا يتحقق؟ فقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية كما يقول الصحابة في ذلك، هذه الآية شملت الوعيد كله، شملت ماذا؟ الوعيد كله. فإذا ما دون الكفر وما دون الشرك من وعيد الله عز وجل تحت ماذا؟ تحت المشيئة، تحت المشيئة. وبالتالي لما ناقش أحد المعتزلة أحد السلفي هذا، فقال إن وعد الله عز وجل قائم على التحقيق. قال أنت لا تفرق بين وعد الله وماذا؟ ووعيده. ألم تسمع إلى قول الشاعر في هذا؟ وإني إن إن إن إن وعد إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وفرق بين الوعد وماذا؟ والوعيد. فهذه الآية بينت أن ما توعد الله عز وجل به فيما دون الشرك هذا تحت ماذا؟ تحت المشيئة. فلا بد من التفريق بين هذا وذاك. وقلنا كذلك لا بد من التفريق بين من هو منافق زنديق وبين من هو مؤمن في الظاهر وماذا؟ والباطن، ويظهر عليه العمل الصالح. ولا بد من مراعاة ما جاء في الحديث من حيث الوعيد هنا في هذا، هل هذا الوعيد المراد به التأبيد في النار وأن هذا متحقق في هذه كل في هذه الفرق كلها، أو أنه من نصوص ماذا؟ الوعيد في ذلك. فإذا يفرق بين المسائل في هذا. فبالتالي تدخل في هذه الفرق، في هذه 72 بعض الفرق، وبعض الفرق لا تدخل في ماذا؟ في 72. فإذا قلنا إن الوعيد في هذه الآية هو كسائر الذنوب، فإن في هذا بعض الفرق تدخل وبعض الفرق لا تدخل في هذا. فإذا لا بد من مراعاة هذا. مثلا شيخ الإسلام في موقفه مع الرافضة، مثلا استفتي شيخ الإسلام في الرافضة لأنهم كان بينهم في ذلك الوقت بين أهل الشام والرافضة يعني حروب في هذا. فحصل أن الروافض غدوا الشام وأخذوا أهلها وباعوهم عند النصارى في قبرص، باعوا أهل السنة في ماذا؟ عند النصارى في قبرص. ثم عادت الكرة على الروافض وانتصر عليهم أهل السنة. فاستفتي شيخ الإسلام ما حكمهم؟ فقال لا، لم يحل الناس ماذا؟ دماءهم، ولم يحل لهم ماذا؟ سبي نسائهم. فما عاملهم معاملة الكفار، بل عاملهم معاملة ماذا؟ البغاة، عاملهم معاملة المسلمين في هذا. ولذلك يقول شيخ الإسلام إن أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. ولذلك لا تجد في كلام أهل السنة التسرع في إطلاق القول بماذا؟ بالتكفير، بل كلامهم في غاية التأني والدقة في هذه المسائل وفي هذه الأقوال. ولذلك نصيحتي لنفسي وإخواني أن يكون لدينا تأصيل في هذه المسائل من كلام علماء السلف حتى نتكلم بعدل ونتكلم بعلم. لا بد من الكلام في هذه المسائل بعلم وعدل، وحتى لا نقع في الظلم والجهل. وهذا أمر كما تعلمون وكما تسمعون وقع فيه أناس فرأوا كلام أهل العلم في تلك المسائل فطبقوا هذا الكلام على قائل تلك المسائل أو من صدره عنه تلك الأقوال، وبالتالي منعوا الترحم على بعض الناس، بل وأطلقوا الكفر على بعض الناس، وشددوا في هذا الأمر بخلاف ما عليه أهل السنة. وبالتالي صدرت أقوال في التكفير ما هي من كلام أهل السنة. فموقف أهل السنة وموقف السلف، ومن أصدق ذلك ومن أوضح ذلك موقف علي بن أبي طالب مع الخوارج. فالخوارج كفروا علي وكفروا من معه، بل وكفروا معاوية ومن معه، بل وكفروا عثمان، كفروا هؤلاء جميعا، وردت فيه نصوص كثيرة. ومع ذلك ما صدرت قولة من ماذا؟ من علي بماذا؟ بتكفيره. فلا يقول شخص بعد ذلك نكفر من كفرنا، لا، لا نكفر من كفرنا. فالكفر ليس أمرا بماذا؟ حكمه بيدنا، فإنما حكمه إلى الله ورسوله، فمن كفره الله ورسوله فهو كافر، ومن لم يكفره فليس بماذا؟ فليس بكافر، حتى وإن اعتدى، حتى وإن ظلم، حتى وإن وقع منه ما وقع، فهذا لا يبرر إطلاق مثل هذه الأقوال، بل لا بد من التحري والدقة في هذا الأمر، فلا بد من مراعاة هذا الأمر عند هذه المسائل. وسيأتينا كثير من الأحكام تتعلق بأن حكمها كفر، أو أن قائلها وأن فاعلها كافر أو مشرك، فهذا أمر لا يستوجب كفر فاعلها بعينه حتى تقام عليه الحجة. ولذلك لو قال شخص مثلا الروافض الإمامية كفار الآن، فنقول له مثلا في هذا، هل إذا حكمت بكفرهم هل تستبيح نساءهم، بمعنى أنك يحل لك سبي نسائهم أو أخذ أموالهم، هل تفتي بهذا؟ فالمسألة في غاية الدقة وغاية الخطورة في هذا. فإن كانت أقوالهم موجبة للكفر فكذلك يجب أن نفرق هنا بين من هو منهم عالم بحقيقة أمره وعالم بضلاله الذي هو عليه، وبين من هو جاهل إنما أخذ ما أخذ عن جهل منه، فهذا شخص لا بد من إقامة الحجة عليه التي بعدها يكفر بماذا؟ إن ترك الحق وحاد عن الحق في هذا القول. وهذا حكم السلف مع سائر أهل الأهواء والبدع، حتى أن الروافض كما يقول شيخ الإسلام هم بأنفسهم يقولون أنتم أرحم بنا من بعضنا ببعض، أنتم أرحم بنا من بعضنا بماذا؟ ببعض. وما ذلك إلا لأن أهل السنة كما قلنا أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وأعتقد أن الواقع يشهد بهذا كثيرا، فالروافض متى ما تمكنوا من أهل السنة فعلوا بهم الأفاعيل، ولكن الروافض يعيشون بين أهل السنة، ومع ذلك أهل السنة من أنصف الناس في التعامل معهم، وهذا مما يدل على أن أهل السنة قوم يراعون العلم كما يجب وكما ينبغي، ويراعون العدل في الأمور كما يجب وكما ينبغي وكما شرع الله، لا كما تهواه بعض النفوس، ولا كما قد يعود بعض الناس فيه إلى تعصب أو إلى تمذهب بمذهب معين أو إلى أمر معين. فغاية أهل الحق اتباع الحق، والقول بالحق والحكم بماذا؟ بالحق في كل ما يقولون وفي كل ما يصدر منهم. فنصيحتي بعد ذلك أن يكون لدى طالب العلم فقه في مسألة الافتراق والاختلاف. نحن لم نتحدث في هذه المسألة إلا ببعض ما جاء فيها، فلا بد أن تكون عندك قاعدة في مسألة الافتراق والاختلاف، وفيها مسائل كثيرة، فلا بد أن تحيط بهذه المسائل وأن تكون على علم وبينة فيها، لأنها أساس قوي ويحتاج إليه طالب العلم في مسائل التكفير، في مسائل التكفير. ثم لا ينبغي بعد ذلك التعجل في هذه المسائل، وينبغي أن تسند لأهل العلم، أن تسند لماذا؟ لأهل العلم، ومن يوثق بعلمه ويوثق بدينه فهو الذي بعد ذلك يمكن أن يحكم على شخص بعينه أو على قول بعينه أنه كفر أو ليس بكفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال في هذا؟ نود أن نختم يعني على ارتباط. نسمع في بعض الأحيان يقولون هذه مسألة لا يسوق فيها اشتهاد، وكيف نقص الواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة، هذه المسألة تحمل بعض طلبة العلم إذا عاد ما يصلي مع الناس الجمعة ولا الجمعة. شوف شيخ الإسلام نص عليه، فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل والله، كان له قدرة في ذلك فعل، وإن قدر على أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليه. وأما إذا ولي غير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا، جهلا وماذا؟ وضلالا. وكان قد رد بدعة ببدعة، يعني كون تشوف الصلاة قائمة ثم بعد ذلك تترك الجمعة والجماعة، فهذا يكون كمن ترك ماذا؟ بدعة. حتى الإعادة بعضهم يصلي ثم ماذا؟ يعيد الصلاة، فهذا أيضا بدعة، هذا يكون ماذا؟ حتى أن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها أكثرهم، حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع، من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر القولين، لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع، لم يكونوا يعيدون الصلاة خلف إذا صلوا خلف أهل الفجور وماذا والبدع. فانظر، هذه مسألة من المسائل التي تحدث كثير مع بعض طلبة العلم، فيترك صلاة الجمعة ويترك صلاة الجماعة على اعتقاد أن هؤلاء أهل ماذا؟ أهل بدع، بل ومباشرة مجرد ما يحل بينهم ينابذهم العدة، وبعد ذلك يطلق عليهم من الكلام ما الله به عليه. وما هذا الذي ينبغي في مثل هذا الحال؟ ومسائل كثيرة في هذا، يعني ينبغي على طالب العلم أن يكون على بين فيها وعلى علم، حتى كما قلنا يكون بذلك على علم وعلى عدل، ولا يكون على جهل وعلى ظلم في هذا. والله أعلم.